بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب الإبداع العلمي إلى الكلام على حوافز الإبداع العلمي، وهي ذكر هنا خمسة حوافز. أولا الحوافز المادية والمعنوية، ثانيا المنافسة الشريفة، ثالثا الصدمة النفسية، رابعا الزمان والمكان، خامسا الاهتمام بالصحة والنشاط. انتهينا إلى الكلام حول الزمان والمكان. يقول: هما عنصران مساعدان وليس أساسيين. ولقائل أن يقول: لماذا لم تقدم الوقت أو الزمن في الأسس رغم أهميته؟ يعني لماذا اعتبر أن الزمان والمكان عامل مساعد وليس من الأسس، أسس الإبداع العلمي؟ جوابا عن ذلك يقول: إن كثيرا من الناس يخطئون في فهم الزمان، ظنا منهم أنه هو صانع الحركة، وأن الحركة لا تحدث إلا بقوة الزمان. فإذا قلت لأحدهم: اعمل أو اجتهد أو ثابر، قال: ليس عندي وقت يكفي، كأن الوقت هو الذي يعني يحركه، أو قال: إن الوقت لم يعد فيه بركة كما كان عند السلف، إلى غير ذلك من المقولات. فنتج عن هذا أن حمل الناس الزمان عيوبهم وتخاذلوا وجعلوه مشجبا يعلقون عليه أخطاءهم وكسالهم، كما يقول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. هذا الفهم إن لم أقل إنه قتل روح الطموح وأثخن العزائم والهمم، إلا أنني لا أشتطت في الحكم إن قلت إنه ليس أضر على العالم وطالب العلم منه. فأيهما يوجه الآخر؟ هل الزمان هو الذي يولد الحركة، أم أن الحركة هي التي تسيطر على الزمان؟ يقول: إن الحركة هي المسيطرة على الزمان وليس العكس. فإن الإنسان لا يعيش كمية وقت، ولكنه يعيش كيفية حركة. والمرء لا يعيش وقتا يستوعب أعمالا، لا يعيش وقتا يستوعب أعمالا، وإما يعيش أعمالا تستغرق مددا. ولهذا نجد بعض العلماء يعيشون 30 أو 40 سنة، ولكنهم يحيون قرونا متطاولة بعلمهم وفكرهم وطرحهم. هذا الزمن هو ما يسمى بالزمن الاجتماعي، لأن الزمن 3 أنواع: زمن رياضي، وهو ما نحسبه بالساعة واليوم والشهر. ثانيا زمن بيولوجي، وهو التغير الذي يطرأ على جسم الإنسان حسب مراحل العمر المختلفة. ثالثا زمن اجتماعي، وهو الذي نحسبه بنوع الثقافة والخبرة التي تمر على الإنسان. فقياس العمر بمقياس الزمن الرياضي لا شك أنه قياس خاضع غير صحيح، إذ المهم هو قياسه بالزمن الاجتماعي. خلاصة القول أن الزمن لا يحول دون الحركة، بل المسؤول عن الحركة هو الطاقة التي تنتج هذه الحركة. أضرب على ذلك مثالا، وهو ذلك العداء الذي يجري 100 متر في 20 ثانية. هو بيقطع 100 متر في 20 ثانية بطاقة معينة. طيب لو ضاعف جهده وزاد من حركته وقوته، ربما قطع نفس المسافة في 10 ثوان أو أقل، فأيهما يقضي على الآخر؟ هل الحركة تتحكم وتسيطر على الوقت، أم أن الوقت هو الذي يتسيطر على الحركة والطاقة؟ فالصحيح أن الحركة هي التي تقتضي الوقت، لكنها لا تسببه، وهي رهن لوجوده وليس رهنا لوجودها. وربما وقع في أذهان البعض لبس حول مسألة بركة الوقت بسبب ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، وهذا رواه البخاري. وبما رواه أبو هريرة أيضا مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. فربما احتج البعض بهذا الحديث وفهموه فهما خاطئا، لا سيما وقد ذهب بعض شراح الحديث إلى أن المقصود بتقارب الزمان هو قلة البركة فيه. يقول الحافظ ابن حجر: تأييدا لهذا القول الذي تضمنه الحديث، قد وجد في زماننا هذا، فإنا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا، وإن لم يكن هناك عيش مستلذ. يجيب المصنف هنا عن هذا اللبس فيقول: أولا أن هذا اجتهاد لبعض العلماء الذين شرحوا الحديث، وإلا فسره فقد فسره آخرون بغير هذا كما هو مزبور في كتب شروح الحديث. ثانيا أن هذا من علامات الساعة الصغرى، وعلامات الساعة الصغرى والكبرى لا يعلم أحد متى ستقع، وإنما المعلوم أنها قبل قيام الساعة فقط، ولا يدرى هل ظهرت هذه العلامة قبل زماننا هذا أو في زماننا، أو أنها ستظهر بعد زماننا، العلم عند الله. ثالثا أن الحركة تبقى حركة والزمن يبقى زمنا، لكن الذي تغير هو مقدار الزمن، فلا يلزم من تناقص الزمن تناقص الحركة، وعليه فينبغي أن نضاعف الجهد أو نضاعف الجهد لتدارك نقص الزمن بزيادة الحركة، خصوصا أن التطور التقني المعاصر قد سد كثيرا من هذا النقص الزمني. فقد كان العالم في السابق ربما سافر في طلب المسألة الواحدة أو الحديث الواحد شهرا كاملا، بينما الآن قد يقطع تلك المسافة في سويعات، وربما لا يرحل أصلا، فقد تيسرت المعلومة وأصبحت في متناول كل أحد وهو جالس في بيته عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، لا سيما الإنترنت الذي يعد بحق آية هذا العصر. الدكتور الأستاذ دكتور بشار عواد معروف حفظ الله تعالى يسمي الكمبيوتر حافظ العصر، حافظ العصر، حافظ يعني كما يطلق على علماء الحديث من ألقاب علماء الحديث الحافظ، باعتبار أنه قد توفرت الآن أدوات تختزل كثيرا جدا من الوقت. فيقول هنا أيضا: وربما مكث العالم في ذلك الوقت يبحث عن مسألة واحدة أياما متطاولة، أو في نسخ كتاب واحد شهورا عدة، أما الآن فقد أصبح هذا الأمر متيسرا جدا، بحيث يستطيع الواحد منا أن يصل لما يريد بضغطة زر بعد ظهور الموسوعات العلمية الحاسوبية الضخمة، مكتبة الشاملة وغيرها، كما أصبحت الكتب متوفرة بطبعات متعددة مخدومة بفهارس متنوعة، فهذا مما يعين على زيادة الحركة وكثرة الإنجاز ومحاولة كسب مزيد من الوقت حتى وإن قلت فيه البركة. رابعا أن البركة التي تكون في الوقت ليست ذاتية محضة، بمعنى أن العلماء السابقين ما كانوا يخلدون للنوم متكلين على أن على بركة الوقت، أن الوقت أيامهم فيه بركة، فكانوا ينامون بقى ويستريحون، وإنما كانوا يسهرون الليالي ويبذلون غاية الجهد في الطلب والتحصيل. فقد روي عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان ربما قام في الليلة الواحدة نحو من 20 مرة لتسجيل ما يسنح له من الفوائد. وهذا الإمام النووي مكث 2 سنين لما كان يدرس في المدرسة الرواحية لم يمس جنبه الأرض، لم ينم على الأرض، وإنما كان إذا أرهق وتعب ينام وهو متكئ على الحائط. وربما مشى الطالب في ذلك الوقت آلاف الفراسخ في طلب العلم، حتى إن بعضهم بال الدم من كثرة التعب، كما حصل لأبي الفضل ابن طاهر القيصراني، كان يمشي في الليل والنهار 20 فرسخا، يعني ما يوازي 100 كيلومتر. 100 كيلومتر يعني من هنا لفين مثلا طريق زراعي؟ لا طنطا كم؟ 110 أو 120، تقريبا. ده في يوم واحد في اليوم يمشي هذه المسافة، يمشي في الليل والنهار حوالي 20 فرسخا، يعني حوالي 100 كيلومتر. يقول: ولا أحصي أولئك العلماء الذين كانوا يقرؤون الكتاب الواحد 10 المرات بل 100 المرات، وربما أعاد بعضهم قراءة الكتاب 1000 مرة. فهل حلت البركة في أوقاتهم لأنهم كانوا متقدمين من حيث الزمن فحسب؟ يعني هل حلت البركة في أوقاتهم لأنهم موجودون في زمن مبارك، يعني العزو هو إلى الزمان، أم إلى همتهم ونشاطهم أنهم استغلوا هذا الزمان؟ فهل حلت البركة في أوقاتهم يعني لمجرد أنهم كانوا متقدمين في حيث الزمن فحسب؟ كلا، وإنما لأجل الحركة والنشاط الذي بذلوه. فلا غرو حينئذ إن تحرك الإنسان واجتهد أن يكتسب ما اكتسبوا ويحصل ما حصلوا، فالجد والهمة والاستعانة بالله وصدق التوكل هي التي باركت في أعمارهم وأوقاتهم. وإلا فماذا يستفيد الإنسان من عمره لو أنه عمر ما عمر نوح عليه السلام، ولو كان يومه كسنة، إذا لم يجد ويجتهد؟ ثم انظر إلى حال ابن حجر نفسه الذي قال هذا الكلام، ماذا صنع؟ هل قعد ورضخ للأمر الواقع عندما قال هذا الكلام؟ يعني الحافظ ابن حجر في شرح الحديث بيتكلم عن أن ده شيء محسوس، أن البركة في زمانه أقل من البركة عند من تقدموه أو سبقوه. طيب لنفرض أن البركة قلت، إيه بقى الحل؟ فكما أن السلف لما كان هناك بركة في الوقت لم يقتصروا على بركة الوقت ويناموا، وإنما أيضا إيه؟ استغلوا واستثمروا بركة الوقت فأنجزوا هذه الإنجازات. طيب الذين وجدوا في وقت البركة قلت فيه، يجلسون وينامون ويندمون حظهم أن الزمان ليس فيه بركة والزمان كذا إلى آخره، أم ماذا قال ابن حجر نفسه الذي حس بقلة البركة في الوقت؟ هل قعد ورضخ للأمر الواقع عندما قال هذا الكلام، أم أنه جد واجتهد وبذل وكافح حتى أخرج لنا هذه المصنفات العظيمة التي ربما لو كلف أحدنا بنسخ بعضها ما استطاع أو تصرم عمره دون ذلك؟ فكيف بتلك التحريرات الدقيقة وتلك التحقيقات الفذة العجيبة التي رقمها بيده، خصوصا كتابه فتح الباري ولا هجرة بعد الفتح؟ يعني من وصل لفتح الباري لا يهاجر عنه إلى غيره من الكتب، لا هجرة بعد الفتح. ولقد بلغت مؤلفات الحافظ ابن حجر والملقب بجدارة بذلك اللقب النادر الفذ الذي لا يعطى إلا للقليل من العلماء، وهو لقب شيخ الإسلام. لقب شيخ الإسلام دي ثمقة، يعني لقب علمي متميز جدا، يعني لا يطلق على شخص إلا بمؤهلات نادرا ما توجد في أحد. فممن حاز هذا اللقب شيخ الإسلام الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول: ولقد بلغت مؤلفاته كما ذكر الدكتور شاكر محمود عبد المنعم 82 و200 مصنف، مصنف 282 مصنف، واحد منهم فتح الباري وتهذيب التهذيب وغيرها من الكتب المباركة. خامسا، أن في عصرنا هذا الذي نعيشه علماء وباحثون آمنوا بضرورة الحركة ولم يلتفتوا إلى الزمن، ولم يلتفتوا إلى الزمن، فأبدعوا وأنتجوا وملأوا الساحة علما وعملا وجهادا ودعوة حتى جاوزت مؤلفات بعضهم 100، ولا أريد أن أسترسل في تعدادهم، فهم بحمد الله كثير ومن بحث وجد. سادسا، أن الحركة هي التي تحدد طول الزمان وقصره، وهذا أمر مقرر من الناحية النفسية. أنا ذكرت لكم من قبل الكلمة التي قالها تشرشل وهي كلمة حق حينما قال يعني إذا أردت أن تنجز مهمة فعهد بها إلى رجل مشغول. الأول وهلة عايز تنجز مهمة شوف واحد فاضي، لا الفاضي دايما بيكون تعود على إهدار قيمة الوقت. ونشوفها في الطلبة مثلا لما بيقول ان في الأجازة الصيفية دي انا هعمل كذا واكمل حفظ القرآن واقرا مش عارف ايه ويعمل خطط طويلة جدا، ان كان هو متعود على تهدير قيمة الوقت فبتمر الأجازة ويخرج منها كما دخل منها بلا اي في المعنى الوقت ليس عنده يعني فقه فيه او قدرة على استثماره وتحويله الى حركة فيمضي الزمان. لكن الشخص الذي يعرف انه كيف يعمل ميزانية للوقت كما يعمل ميزانية بالفلوس هو القادر على انه يتصرف في جدوله بحيث انه ينجز. ده المشغول، اذا اردت ان تنجز مهمة فعهد بها الى رجل مشغول، لانه متعود انه يعرف قيمة الوقت، لن يهدر شيئا من الوقت ويستطيع ان ايه يعني يحرك هذا ويحرك هذا ويوجد يعني فراغا في فيما بينهما ينجز فيه ما كلف به. يقول إن الحركة هي التي تحدد طول الزمان وقصره. وهذا أمر، وفي واحد من العلماء القدامى مؤلف كتاب اسمه البركة في السعي والحركة، عندي هذا الكتاب البركة في السعي والحركة، يعني البركة ممكن أنت بتوفيق الله اللي تتحكم في وقتك، هل هو وقت مبارك أم وقت مهدر ضائع. واضح؟ يعني حتى العلماء اللي أحسوا بقلة البركة في الوقت ما استسلموا، وإنما بذلوا المزيد من الجهد لتعويض ما ذهبوا إليه من قلة البركة في يعني الزمن. يقول الحركة هي التي تحدد طول الزمن وقصره، وهذا أمر مقرر من الناحية النفسية. فليل الأسير في سجنه ليس كمثل ليل النائم الحالم على فراشه عند حبيبه. وهذا هو ما يسمى بالزمن السايكولوجي أو السايكولوجي. استمع إلى أحد الشعراء يقول واصفا حال سجين: تطول به الساعات وهي قصيرة، وفي كل دهر لا يسرك طول. في الأبيات بتاعت امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثله، قبل منه إيه؟ وليل كموج البحر أرخى سدو له علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بك الكلي. ألا أيها الليل، تشوف الشعر الجاهلي جميل إزاي؟ اللغة العربية رغم أن ممكن ما نكونش فاهمين بعض المفردات. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بك الكلي من شدة البطء: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. وحاول أتذكر أبيات أخرى تجسد نفس المعنى. بيقول مرت سنون بالهناء وبكذا فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. فالحالة النفسية التي تحدد كيف ستتفاعل مع الوقت. ممكن أنت لو في حالة غير مستعد أو مكتئب أو حزين أو كذا فتجد الساعة تمر عليك كأنها ليلة كاملة مثلا من شدة الألم. في مزاج أفضل بتجد أن أوقات السعادة والسرور تمر بسرعة، زي من رمضان كده. دايما نقول رمضان متكون من نفس الأعداد الثواني والدقائق والساعات الموجودة في أي شهر. لكن لماذا رمضان بالذات جميع الناس يجمعون على أنه كان كحلم وانقضى كأنه حلم، والأيام تمر بسرعة لهذه السعادة والبهجة بالعبادة والذكر ونحو ذلك. فالحالة النفسية التي تحدد موقفك من الزمن، هل سيكون زمنا مباركا أم زمنا يعني طويلا ثقيلا، اللي هو الزمن السيكولوجي. يقول الشاعر بيتكلم على السجين: تطول به الساعات وهي قصيرة، وفي كل داهر لا يسرك طول. بينما نجد شاعرا كعمر ابن أبي ربيعة يقول عن ليله مع محبوبه: فيا لك من ليل تقاصر طوله، وما كان ليلي قبل ذلك يقصر. الوقت واحد والزمن واحد، ولكن الحركة والمشاعر هي التي طولت هذا ذاك وقصرت هذا. فهذا ما يتعلق بالزمان. إذا ما نحتجش بقصر الزمان، هو الزمان واحد. الطالب المتفوق يوم 24 ساعة، والطالب المقصر أيضا له نفس الوقت، لكن هذا يتفاعل مع الوقت بطريقة يعني إيجابية، وذاك يتعامل معه بطريقة يعني إيه سلبية وبالإيحاءات السلبية. الزمان ما فيهوش بركة، كأن اللي هو الزمان ده هو المسؤول عن الخلل وعن التقصير. الزمان ما فيهوش بركة، لم يعد فيه بركة. طب وش بقى المتفوق بيكون زمانه فيه بركة؟ يبقى هي المسألة ليست راجعة إلى الزمان، لكن كيف تستثمر أنت هذا الزمان؟ قضية الزمان والوقت قضية خطيرة جدا. يعني تذكرون في تفسير سورة العصر تكلمنا عن هذا بالتفصيل. يقول أحد العلماء: تعلمت تفسير هذه السورة من بائع ثلج. من بائع ثلج، بائع الثلج كان يحمل قوالب الثلج بعد العصر. بعد العصر معناه أن السوق انفض، السوق خلاص فضى والناس روحت بعد العصر، وهو لم يكن قد باع كل قوالب الثلج التي معه، فأخذ يعني يجري في الشوارع وفي الأزقة وهو يحمل قوالب الثلج ويقول إيه: ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. لأن هذا الثلج طبعا ما كانش فيه أيامهم ثلاجات وشيء تحافظ لهم على الجليد، لكن الثلج ده لو الوقت مر دون أن يباع هيتحول لإيه؟ لماء. فالخسارة هنا في رأس المال، لأن هي الخسارة أنواع. ممكن واحد يعني يستثمر في ماله مثلا، فممكن يكسب بنسبة مثلا 20% ربح أو 30% أو 50%، هذه زيادة ربح. الربح لو قل هي درجة من درجات الخسارة النسبية، يعني بدل ما يكسب 50 كسب 20، بدل ما يكسب 20 كسب 3% مثلا من رأس المال، دي قدر من الخسارة، بس ما زالت برضو في حدود الايه الماكسيم. طيب لو حافظ على رأس المال كويس، لا له ولا عليه، خسر جهده لكن على الأقل حافظ على رأس المال. لكن ما هي أفدح الخسارة؟ أنك تخسر رأس المال كله، أن يضيع رأس المال. فما رأس مال الإنسان في هذه الحياة؟ الوقت. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا اجتمعت الاثنان معا، الصحة والفراغ، ممكن واحد يبقى عنده وقت لكن الأمراض تكدر عليه هذا الوقت ولا يستطيع أن يستثمر وقته فيما ينفعه، مع أنه عنده وقت لكن ما فيش صحة، يعني في فراغ لكن ليس هناك صحة. طيب ممكن يكون واحد عنده صحة وليس عنده وقت، ليس عنده فراغ، أيضا يكون مغبونا. لكن تمام النعمة أن يجتمع لك الأمران، الصحة والوقت والفراغ، تستطيع أن تنجز في، وهذا هو رأس مالك. لذلك الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس. إيه معنى اغتنم؟ يعني هذه غنيمة باردة موجودة معك سرعان ما ستزول منك. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. هذا فيما يتعلق بالزمان. إذن الزمان مش هو اللي بيأثر في وضعنا، لا، نظرتنا السلبية للزمان وسوء استثمار الوقت هو الذي يسبب لنا الخسارة. الزمان واحد، هي 24 ساعة، وكل ساعة 60 دقيقة، وكل دقيقة 60 ثانية في حق جميع الناس. فلو كان الموضوع ان مفيش بركة في الوقت لكل الناس يبقى كان كل الناس تفشل. لكن لماذا نجد البعض يتفوق ويبدع وينتج والبعض محلك سر أو يتقهقر؟ لأن هو اللي بيحدد الموقف. زي ما أنت عايز يعني تكون الأمور لك كما تريد أنت، بمعنى أنت بتبعت إيحاءات لنفسك أو رسائل بقى إيجابية أو سلبية، وطبقا لها يتحدد مدى استثمارك للوقت. هذا فيما يتعلق بالإيه؟ بالزمان. نعيب زماننا والعيب فينا. الزمان ده نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة، لذلك أقسم الله به وبأجزائه. أقسم في سورة العصر والعصر الدهر أو الزمن، أقسم بالليل، أقسم بالضحى، وهكذا. فلأن فما أقسم الله بالزمن إلا لشرفه وعلو يعني قيمته. فالزمان ظرف، ظرف يعني يعمل في الإنسان، فمن مضيع ومن فائز كما ذكرنا. أما المكان فهو عامل ومساعد وناظر. إذن الإجابة هنا عن السؤال اللي في الأول، هو قال إن كما المكان والزمان عوامل مساعدة من حوافز الإبداع، لكن لم يجعلها عوامل أساسية. لماذا؟ لأنه بالفعل الزمان مش هو اللي بيأثر، ده إحنا اللي بنأثر، بمعنى إن الحركة هي التي تسيطر على الزمان وليس الزمان هو الذي يتسيطر على حركتنا، لأن كل الناس لها نفس الفرصة، تعطى نفس الفرصة، اليوم 24 ساعة والساعة كذا وإلى آخره، فهذا مع جميع الناس. لكن الذي بيعمل الفرق إيه؟ هل بتترك الزمان يتحكم فيك وتقعد تقول الزمان مفيش بركة والناس كذا إلى آخره، أم أنك الذي تسيطر على يعني على هذا الزمان وتستثمره في الإبداع. أما المكان فهو عامل مساعد أيضا، لأن اختيار المكان المناسب والارتياح له يحدث في النفس قوة وفي الهمة جدة ونشاطا، ويساعد القوة النفسية على بلوغ غايتها وعلى الثبات والتمكن. ولهذا تجد أن الناس يحنون إلى أوطانهم لأنهم يجدون فيها من الراحة النفسية ما لا يجدونه في غيرها، وهذا أمر جبلت عليه النفوس. كما أنك تجد كل واحد يحرص على اختيار المقام والمكان الذي يرتاح فيه ويأمن. وإذا تتبعت سير العلماء أو سير العلماء وجدت بعضهم أبدعوا في بعض مؤلفاتهم لأنهم ألفوها في أماكن جميلة هادئة. فقد ذكر عن الفارابي أنه كان مدة مقامه في دمشق لا يكون غالبا إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض وألف كتبه هنالك. دي بقى بتفرق من واحد التاني، يعني بعض العلماء ينصحون إنسان لا يحفظ ولا يقرأ في مكان مفتوح في الحدائق وعلى شاطئ البحر وكذا وكذا، تفرق بقى. لكن هي الأشياء دي بتشتت، والله تعالى أعلم، فدي وجهة نظر أخرى يعني. كذلك الإمام الذهبي فقد ذكر أنه ألف أعظم مؤلفاته وهو تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء وغيرها مدة إقامته في كفر بطنة، وهي قرية من قرى غوطة دمشق التي هي أحد أجمل بقاع الدنيا في ذلك الوقت. وربما انتجع العلماء وخرجوا إلى هذه الأماكن الهادئة المريحة ليجددوا نشاطهم ويستجموا ويحرزوا قوتهم، كما قال ابن الفرضي عن سعيد بن عثمان التجيبي أحد المحدثين الكبار البصيرين بعلل الحديث المبرزين فيه، كان له أقارب بفريش فكان ينتجعه في كل عام ليحرز قوته، وفيها توفي سنة 500. كذلك كان يصنع ابن خزيمة، فكان يخرج بطلابه إلى بعض المتنزهات ليستجموا، وقد عمل مرة دعوة عظيمة لا يتهيأ مثلها إلا لسلطان. بل إن ابن حزم قد ذهب إلى ما هو أعجب من ذلك، فهو يرى أن الإقليم المكان له تعلق بالذكاء والفهم، فهو يقول في معرض مدح قرطبة: وأما في قسم الأقاليم فإن قرطبة مسقط رؤوسنا ومعق تمائمنا مع سر من رأى في إقليم واحد، فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمنا، وإن كانت الأنوار لا تأتينا إلا مغربة عن مطالعها على الجزء المعمور، وذلك عند المحسنين للأحكام التي تدل عليها الكواكب ناقص من قوى دلائلها، وذلك من أدلة التمكن في العلوم والنفاذ فيها عند من ذكرنا. يعني على أي الأحوال هي وجهة نظر، يعني إن الإقليم له تعلق به الذكاء والفهم. دي قضية أخرى، يعني هل هناك شخصية قومية، يعني بمعنى هل هناك يعني شعوب ممكن تكون أكثر ذكاء من الشعوب الأخرى أو تكون لها مميزات معينة دون غيرها؟ حاليا يعني ينكرون هذا علماء النفس، ينكرون من قضية وجود شخصية وطنية أو قومية، يعني شخصية قومية لها سمات تختلف عن الأمم الأخرى، يمكن بيخافوا من موضوع العنصرية بالذات من أيام الآريين النازيين، واعتقادهم في التفوق على أجناس الأرض كلها مما أدى إلى المحن المعروف يعني في الحرب العالمية ونحو ذلك. ما علينا من هذا الموضوع. خامسا الاهتمام بالصحة والنشاط، هذا بيجعله من حوافز الإبداع العلمي. الاهتمام بالصحة يقصد الطعام، والنشاط الرياضة. وقد تقدم شيء من هذا حول الكلام عن القوة الجسمية، بيد أني أضيف هنا ثلاثة أمور. أولا أنه ينبغي الإنسان أن يعتني بصحته وقوته، فينتقي لطعامه ولبدنه الحلال الطيب دون إسراف ولا تقتير. يعني الثقافة الغذائية أو الصحة الغذائية، وهذه علوم تقدمت جدا في هذا العصر، يعني علوم معرفة ما ينفع وما يضر من الأطعمة، واللي عنده مرض معين مفروض بيأكل إيه أو يتقي إيه، الشخص العادي محتاج لإيه، فهذا يدخل في إيه؟ احرص على ما ينفعك، مفهومه اجتنب ما يضرك، وقاعدة المعروفة لا ضرر ولا ضرار. فالآن وجد التقدم علمي هائل جدا في موضوع الصحة الغذائية والثقافة الغذائية، بحيث أن المفترض أن احنا أيضا نأخذ بحص من هذا العلم، لأن هذا يعين على المحافظة على نعمة الصحة التي رأس مال الإنسان في هذه الحياة الدنيا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والقاعدة الشريعة على شك تؤيدها، وهي أن العقل السليم في الجسم السليم. الإنسان إذا ابتلي بالأمراض والعياذ بالله ما يتهيأ له أن يبدع أو ينجز، وإنما بيعاني كثيرا. فكما أن يعني المرض قدر، لكنك مطالب بأن تحارب القدر بالقدر، تحارب قدر المرض بقدر الإيه؟ التداوي. والوقاية خير من العلاج، الوقاية دائما أنفع من يعني العلاج وأجدى. فمن ثم موضوع الصحة الغذائية، إنسان يكون عنده ثقافة غذائية يعرف إيه اللي بيضره، وده شيء مهم جدا في الحقيقة. يقول ويحاول أن يجتنب تلك الأطعمة التي تضعف الحفظ وتفسد المزاج، وهي مذكورة في كتب الطب وأدب الطلب، ويقبل على الأطعمة. طبعا مذكورة بس هي خاضعة لثقافة العلماء في الزمن الماضي وشتان، ودي ثقافة بشرية تراكمية، يعني خبرة بشرية تراكمية في علم من علوم الدنيا. فما ناخدش الكتب بقى السلف القديمة اللي هي نشأة عن الخبرة البشرية مش عن علم راقي جدا كما هو الآن. لما يقول لك مثلا الزبيب يقوي الحفظ، أو مش عارف في لهم كلام في خارج طبعا عن الطب النبوي، الطب الحديث والعلوم الحديثة ترفضه وتأباه أو لا تعطيه هذه الأهمية. لكن يعني مثلا لما يجي ابن القيم بيتكلم على ثلث لنفسه وثلث لشرابه وثلث لطعامه، تفهم من الكلام انه كأنه فاهم ان الثلاثة بيتموا في مكان واحد. الان طبعا نحن نفهم ان ايه علاقة ثلث نفسه وثلث لشرابه وثلث لطعامه، ان المعدة لو انتفخت بالاكل هتضغط على الحجاب الحاجز، وبالتالي هيتحجم حركة الايه الرئتين في التنفس، فتضيق الانسان في تنفسه مثلا. فيعني الشاهد ان في اشياء تراث السلف في قسم قائم على علوم الوحي، وهذا بلا شك يعني حق اذا وافق الدليل طبعا. وفي قسم يعني هو عباره عن واقع الخبره البشريه والثقافه العلميه في عصرهم، وده نحن غير ملزمين اطلاقا بالتمسك به، لان دي خبرات بشريه تركها الله سبحانه وتعالى، يعني علوم التي لا تدرك الا بالوحي ارشاد اليها بالتفصيل. لكن الأشياء التي يمكن اكتشافها بالخبرة البشرية زودنا بالآلات التي تعيننا على اكتشافها، وتركها للإيه؟ للخبرة التراكمية، جيل بعد جيل بيكتشف ويدرس ويبحث ونحو ذلك، هو الذي اكتشف هذه الأشياء، واضح؟ فبالتالي في بعض الناس تتعامل مع تراث السلف، القضايا اللي هم تناولوا فيها قضايا العلمية، ما قصدش العلمية الشرعية، يعني القضايا العلمية بمفهوم العلم يعني، فما لا نقدس هذه الأشياء. هم معذورون لأن دي بالنسبة لزمانهم، ومع ذلك هم أبدعوا في الحقيقة. يعني أنت دلوقتي لما بتيجي تحاول تعمل عقلك في التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، وتيجي تقرأ مثلا لابن القيم بالذات في كتابه إيه؟ مفتاح دار السعادة، أو الفصل اللي هو أوجده في شفاء العليل في الهداية العامة، الهداية العامة للكائنات. بتجد أنهم كانوا على مستوى ثقافي عالي جدا في هذه المجالات. صحيح لا يقارن إطلاقا، يعني لما نيجي نتكلم على النحل أو النمل ونقارن بين ثقافتنا الآن في تعرف على النمل أو النحل أو العنكبوت إلى آخره وبين ثقافتهم في ذلك الوقت، لا شك أن الفرق شاسع جدا بين ما نحن ما عندنا الآن وبين ما عندهم. التركيب الأجرام السماوية والمجرات والنظام الكوني، لا شك الآن وجدت معلومات هائلة جدا بالنسبة لما كانوا عليه. فهذا الجزء غير مقدس، يعني ما نتعاملش معاه بنوع من التقديس ونجيب من كتب الخبرة البشرية القديمة بحجة أن دي من السلف. هذه ليست لها علاقة بالدين، وإنما هذه يدخل فيها أنتم أعلم بأمور دنياكم. ها؟ يقول: لأن الإنسان إذا لم يراعي هذا الجانب ربما أصيب بمرض أو شل تفكيره شللا يبطل نشاطه وقوته. قال القرافي: إن أكل لحوم الحيوان من فروض الكفاية لئلا تضعف العقول عن العلوم والأجساد عن ملاقات الأعداء، فتستأصل شأفة الإسلام وتفقد هداة الأنام. ده كلام الإمام القرافي في كتاب الأمنية في إدراك النية. إن أكل اللحوم من فروض الكفاية، يبدو أنه كان بيتكلم على النباتيين أو الناس اللي بيحرموا أكل اللحوم، يعني واضح. فهذا نوع من التسخير، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أن الله سخر لنا هذا. ممكن إحنا في العصر الحديث دلوقتي نقول إن اللحوم حلال وكله، لكن مثلا اللحوم الحمراء ضرة، والإنسان المفروض بالذات مع تقدم السن يتجنب اللحوم الحمراء. فيقول لك لا دي حمراء مش بيضاء، ما فيهاش كتل الشحم الأبيض هذا. لا، اللحوم الحمراء مليئة بالدهون المتخفية، وبالتالي بتعمل كوليسترول، الكوليسترول يتراكم في الأوعية الدموية ويعمل الجلطات والمشاكل سواء في المخ أو في القلب في الأعضاء الحساسة. فدي من الثقافة الصحية المفروض يكون عندنا وعي بها. مثلا مش بنقولها حرام، لكن دي خبرة بشرية، يعني إيه نستفيد منها. لكن لابد طبعا من اللحوم، يعني لحوم الأسماك هنتكلم بها، ندخل في موضوع تاني. لكن فعلا هي حاجات مهمة، يعني معرفة إن اكتشفت الفيتامينات مثلا، عرف أن أهمية مهمة جدا الإنسان يأكل دائما أكل طبيعي، خضروات وفواكه طازجة حتى يتعاطى الفيتامينات، أولى من أن يأخذ الكبسولات وهذه الأشياء. فلو في أكل متوازن الإنسان يحافظ على صحة. هذه من نعم الله، وقد سخر لنا العلم الحديث الآن ليعطينا هذه الثقافة. والجهل بهذه الثقافة هو اللي بيجيب بقى الشباب اللي في العشرينات وهم كانوا عنده 60 سنة، والتضخم بقى في الأوزان والكرش والشحم والخمول والكسل إلى آخره. فلا شك هذه الأشياء لها علاقة بقضية الإبداع والحركة والنشاط. الإمام النسائي صاحب السنن: كان قوته كما قيل رطل خبز جيد يؤخذ له من سويقة العرافين لا يأكل غيره، وكان يكثر أكل الديوك الكبار تشترى له وتسمن ثم تذبح فيأكل منها كل يوم ديكا، ويشرب عليه نقيع الزبيب الحلال، وكان يؤثر لباس البرود النوبية الخضر، ويقول هذا عوض من النظر إلى الخضرة من النبات فيما يراد لقوة البصر. فلأنه مش أمامه خضرة كتير فيلبس ملابس خضراء حتى يعوض اللون الأخضر. المهم في هذه الأشياء إيه؟ إن هذا كان محل اهتمام من السلف، محل اهتمام ما يحسن صحتهم. وذكر أشياء من هذا القبيل عن ابن المبارك وابن الجوزي وغيره. وفي أظن عن بعض السلف أيضا كأنه سفيان، إنه كان يحسن الأكل ويأكل الفلوذج وهذه الأشياء، ويقول إن الدبة إذا يعني لم تحسن علفها لم تستطع الإيه السير. يعني أيضا كثير من العلماء كانوا يتعاطون بعض الوصفات الغذائية والدوائية إما لزيادة الحفظ وإما لشحذ الذهن، كما تركوا أشياء أخرى لأنها تؤثر على الذهن والبدن، وذلك لأن بعض الأطعمة تساعد على تجفيف البلغم مما يساعد على الحفظ والفهم. مسألة البلغمية والسوداوية والكلام ده كله ده كلام قديم خالص احنا بنذكره كتاريخ، لكن ما ينفعش واحد في هذا العصر يتكلم بقى زي ما اتكلمنا الأسبوع اللي فات على أنواع أنماط الشخصية ويجيب التقسيمات العجيبة القديمة خالص البلغمية والسوداوية والمرارية والصفراوية. ما ينفعش الآن في هذا العصر استعمال هذا الكلام لأنه تاريخ فقط. ها؟ يقول مما يساعد على الحفظ والفهم، ولهذا فإنك تجد أن أحسن الأوقات للحفظ وصفاء الذهن هي التي تعقب أوقات النوم، لأن البلغم يكون جافا بعده. قال الشافعي: ما رأيت صاحب بلغم أحفظ من الحميدي، كان يحفظ لسفيان بن عيينة 10,000 حديث. وقال الحاكم: حدثنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا أحمد بن سلمة قال سمعت إسحاق يقول قال لي عبد الله بن طاهر: بلغني أنك شربت البلاذر للحفظ. البلاذر ثمرة شجرة ذكروا أنه جيد لفساد الذهن والنسيان وذهاب الحفظ وغيرها. قال الرجراجي: شرب البلاذر عصبة كي يحفظوا، ونسوا الذي في ذكره من قال: أوما رأوا أن البلا شطر اسمه والضر آخره بقلب الذال. هو يعني مش موافق على أن البلاذر هذا بيستعمل في الإيه؟ في في في الذاكرة تحسين. بيقول أنت مش شايف اسمه متكون من إيه؟ زي كده كرب، لا كرب وبلاء، أو حضر موت، حضر موت. أو هنا البلاذر بيقول البلا وذر، لو قلنا الذال مكانها ضر هذا تكلف طبعا. يقول قال لي عبد الله بن طاهر: بلغني أنك شربت البلاذر للحفظ. قلت: ما هممت بذلك، ولكن أخبرني معتمر ابن سليمان إلى أن ذكر عن أكرم عن ابن عباس قال: خذ مثقالا من كندر. كندر ده نوع من العلك، ومثقالا من سكر، فدقهما ثم اقتحمهما على الريق، فإنه جيد للنسيان والبول. فدعا عبد الله بقرطاس فكتبه، كتب الوصفة. خذوا من هذه الأشياء أنهم كانوا يهتمون بما يحسن قدرتهم الجسدية والذهنية. فطبعا في العصر الحديث يعني الحمد لله هذه الأشياء يعني فرقت كتير جدا عما كان عند السلف، سواء من الأدوية أو النظم الغذائية ونحو ذلك. فالإنسان لازم يعيش ثقافة عصره ويستفيد من تسخير الله سبحانه وتعالى لهذه العلوم. كانت أعظم وصفة عندهم، طبعا هم على حق في ذلك، هم هي شرب ماء زمزم، فقد شربه جمع من العلماء لحفظ العلم، عملا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. منهم ابن خزيمة والحاكم والخطيب البغدادي وابن العربي وابن حجر والسيوطي وابن الجزري وغيرهم، وكلهم استفادوا من شربه كما صرحوا بأنفسهم في روايات معروفة مشهورة عنه. أيضا ينبغي للإنسان أن يقتصد في هذا الأمر ولا يسرف، خصوصا في الأدوية حتى وإن كانت طبيعية. فإن الإمام الشافعي يقول: أخذت اللبان سنة للحفظ فأعقبني صب الدم سنة. وقال محمد بن حسن: لا يصلح في هذا الشأن إلا من أحرك قلبه البن، يعني ما يفلحش في طلب العلم إلا من شرب البن كثيرا. برضو دي خبرات بشرية، يعني ما ناخدش كلام السلف في القضايا اللي العلم عمل فرق كبير بيننا وبينهم فيها، ملهاش علاقة بالإيه؟ بالتراث السلفي. التراث السلفي فيما يتعلق بعلوم الشرع والوحي قطعا هو مصدر الهداية، لكن الخبرات البشرية ما يتمسكش بيها، ما ينفعش يتمسك بيها في هذا عصرنا. ممكن صحيح، يمكن انا اخطات لاني ما قريتش. هو بيقول هنا البن فيما بلغني، ما اعرفش البن ولا البن بقى ما ايه بالضبط المقصود بها. يقول: البن فيما بلغني كامخ يصنع بالشامات ومصر من عكر المرى والمري، يتأدم به الغرباء. يبدو أن هو إدام يعني حاجة يعني صعب مش سهل يعني من أحرى قلبه البن أو البن لا أدري. جزاك الله خير. يعني إن ما يصلح في هذا الشأن الطالع إلا من افتقر ولم يتيسر له أكل. هنا في الآخر بيختم بقوله على كل فالأمر يخضع للتجربة والذوق والاستعداد. ثم يدلف بعد ذلك إلى مدارسة عوائق الإبداع العلمي. يقول: وأعني بالعوائق الأمور التي تعيق عملية الإبداع وتكون سببا في تعطيل المبدع عن عمله، أو أنها على الأقل تكدر الإبداع أو تؤخره. وهذه المعوقات بعضها بسبب من المبدع نفسه، وبعضها يرجع إلى طبيعة الواقع والمجتمع الذي يعيشه. وجميع ما تقدم من الأسس والمقومات والحوافز عكسها يصلح أن يكون عائقا للإبداع، ولكني أخص أمورا بالحديث عنها هنا لأهميتها. أولا، من أخطر عوائق الإبداع عدم تقدير المبدع. عدم تقدير المبدع. إن العالم له أحاسيس ومشاعر، فإذا لم يكرم ولم ينزل منزلته اللائقة به ربما أدى ذلك إلى أمور تعيق الإبداع كما سيأتي. لأن خدمة العلم وأهله شرط على المجتمع الذي يعيش فيه المبدع، بدءا بالطلاب فمن فوقهم من الجهات. وقد كان طائفة من العلماء يدعون بهذا لطلابهم فيقولون: يا فلان، خدمك العلم كما خدمته. بل إن الإمام الشافعي قد جعله شرطا لمن خدم العلم، حيث يقول: العلم من شرطه لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه. العلم من شرطه لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه. وقال علي الجرجاني: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. وقد تذمر العلماء وأبدوا استياءهم من المجتمعات التي يعيشون فيها والتي لا يجدون فيها إكراما من أهلها، كما هو حال أبي هلال العسكري اللغوي مثلا، إذ قال: إذا كان مالي مال من يلقط العجم، وحالي فيكم حال من حاك أو حجم، فأين انتفاعي بالأصالة والحجى؟ وما ربحت كفي على العلم والحكم؟ ومن ذا الذي في الناس يبصر حالتي فلا يلعن القرطاس والحبر والقلم؟ لأن أهل بلده قصروا في يعني تقديره. وقال أيضا: جلوسي في سوق أبيع وأشتري دليل على أن الأنام قرود، ولا خير في قوم تذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود، ويهجوهم عني رثاثة حالتي هجاء قبيحا ما عليه مزيد. السبب في عدم تقدير العالم يعود والله تعالى أعلم إلى أمور عدة، منها أولا الحسد، وهذه آفة الآفات وما سلم منها حتى العلماء على فضلهم وجلالة قدرهم، بل وقعت بينهم قديما وحديثا. وهؤلاء الحساد عطلوا مصلحة عامة تستفاد من هذا العالم لقاء منفعة خاصة بهم، إن سمينا ذلك منفعة تجاوزا. والناس كثيرا ما يؤلمهم مرء النبوخ، اللي هم أعداء النجاح. أعداء النجاح في أي مجال، يكون شخص متفوقا أو متميزا فيعني يتكاثر عليه، يدين يعني تحطيمه أو تعويقه أو حرمانه من فرصته. هذا لا شك من أعظم أسباب تخلفنا الآن ما يحصل في هذا المجال. يقول الشاعر: فج التفوق ما في بابه حرس، لكنه درب أرزاء وأخطار، والناس يؤلمهم مرء النبوغ وإن تقدموا نحوه بالمدح والغار. كم من أديب قضى والجوع يأكله، ومجرم حوله نهر الغنى جاري. العبقرية حرمان وتضحية، وليس يخلد إلا كل جبار. ثانيا، هو الحقيقة لم يفصل في قضية الحسد هذه لأنها من أسوأ ما يؤذي يعني المبدع، وقصص فيها كثيرة يعني، كان هذه الجزئية بالذات حقها أن يتوسع فيها أكثر من هذا. هو أحد الإخوة أفرد كتابا ما كان ينبغي له أن يفرده، هو أفرد كتابا اسمه تحاسد العلماء. هذا ما يليق أنك تجمع هذه الأشياء متفرقة. الصحيح أن في مثل هذا دعها إيه؟ متفرقة، مش تجمعها في كتاب. تقصد ماذا؟ ذم العلماء، العلماء بشر يعني يصدر من أخطاء البشر، فبالتالي لا يليق أنك تجمعها في مكان واحد، لكن دعها متفرقة في الكتب. هذا مما يقبح أن يجمع في مكان واحد، لأنه يعطي انطباعا سلبيا عند بعض الناس فيتمادونهم أيضا في التحاسد والبغضاء، لأن هذا ليس موضع اقتداء. أنت تبرز للناس الشيء اللي هو موضع إيه؟ اقتداء. وهل هناك أسوة في الشر؟ ليس في الشر أسوة، فبالتالي لماذا تجمع؟ حتى تغير خلوب الناس من العلماء، أو حتى يسوغوا ويبرروا ما هم عليه من التحاسد؟ فلا أسوة في الشر، فمثل هذا لا يجوز أن يجمع في مكان واحد، والله تعالى. من العوائق أيضا أو من أسباب عدم تقدير العالم بعد الحسد، عدم فهم الناس لتلك الابتكارات الجديدة وقيمتها العلمية، إما لدقتها على أفهامهم كما مر معنا في قصة الخليل، وإما لأن المبدع يسير في واد والمجتمع يسير في واد آخر. حتى قال بعضهم كلما رقى من له همة عالية إلى مركز عال قلت أشكاله المعنوية. انظر إلى أصحاب العقول الموجبة لكثرة المعقول، لما تحققوا دققوا فعزت مدارك حقائقهم على العوام وجلت نفائس دقائقهم على غالب الأفهام، فلذلك أوجب لهم قلة الأصحاب والأتباع لغلبة الجهل على الطباع. ولله در بعض الحكماء حيث قال لكل امرئ شكل من الناس مثله، فأكثرهم شكلا أقلهم عقلا. لكل امرئ شكل من الناس مثله، فأكثرهم شكلا، اللي هو أكثرهم إيه؟ أشكال. أشكال معناها إيه؟ النظراء والأمثال، الناس اللي هم زيه يعني. فالشخص اللي يكون حوالي منه أصدقاء كثيرون بيكون إيه؟ أقل الناس عقلا. كلما تميز في عقليته وابتكاره وإبداعه بيقل نظيره، وبالتالي يكون إيه؟ قليل الأصباح الأصحاب والأتباع، لأنهم لا يصلون إلى مستوى نضجه ويعني إدراكه. يقول لكل امرئ شكل من الناس مثله، فأكثرهم شكلا أقلهم عقلا، وكل أناس آلفون لشكلهم، فأكثرهم عقلا أقلهم شكلا. وعدم تقدير المبدع يؤدي إلى الإضرار بالمبدع نفسه، ويؤدي إلى الإضرار بعملية الإبداع أيضا، وبالتالي يعود الضرر على المجتمع والأمة. فإما أن يؤدي به ذلك إلى الظن بعلمه وكتمه فيضر نفسه وغيره، كما صرح أبو علي القالي، صاحب كتاب إيه؟ الأمالي القالي، من أروع كتب الأدب، كما صرح أبو علي القالي الذي رحل من المشرق إلى الأندلس في مقدمة كتابه المقصور والممدود، بأنه ظن بعلمه في المشرق لأنه لم يجد أحدا من ولد العباس للعلم طالبا ولا في الأدب راغبا، وأخذ يمتدح الحكم الأندلسي الذي هيأ له التكرمة وشجعه على العلم، بل إن من العلماء من سمى كتابه المضنون به على غير أهله. عموما كويس إن هو ما فسرش أكثر من كده. ليه؟ مين يفسرها؟ بل إن من العلماء من سمى كتابه المضنون به على غير أهله. أحسنت، لأن كتاب الغزالي مليء بالبدع والضلالات، اللي هو سماه المضنون به على غير أهله، إن في علم الخواص يكتم ما يقال للعوام. وانتوا عارفين اتكلمنا بكده على رحلة الإمام العائد أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، فهو كويس إن وجبها كمثال، لكن المثال مش منطبق على ما يحمد، لأن المضنون به على غير أهله يعني فيه كلام مخالف للشريعة كما ذكرنا من علم الكلام والفلسفة وهذه الأشياء. يقول: وإما أن يؤدي به ذلك إلى إتلاف كتبه ومؤلفاته حتى لا ينتفع بها أهل عصره، كما حصل لجماعة من العلماء حيث أحرقوا كتبهم أو غسلوها أو دفنوها لهذا السبب، يعني لم يجدوا لها أهلا. وإما أن يؤدي به ذلك إلى الهجرة من ذلك البلد، كما حصل لجماعة من العلماء منهم عبد الوهاب ابن علي المالكي والنضر بن شميل، فإن الأول كان يعيش في بغداد فما وجد من أهلها إكراما له ولا احتفاء به، فقال عند خروجه منها بيتيه المشهورين: بغداد دار لأهل المال طيبة، وللمفاليس دار الضنك والضيق، ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي. هل الزنديق سيقرأ في المصحف؟ فكذلك هو كعالم موجود في بلد تحتفي فقط بأهل الأموال وتهمل أهل العلم كما يهمل الزنديق قراءة المصحف. بغداد دار لأهل المال طيبة، وللمفاليس دار الضنق والضيق، ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي. ثم إن عبد الوهاب هذا لما خرج من بغداد ووصل إلى ظاهرها شيعه أهلها وعلماؤها، خرج إليه يعني شيعه في الوداع أهلها وعلماؤها وقالوا له: ابق عندنا أيها الشيخ. فقال: لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت عن بلدكم. فما وجد أحدا يتكفل له بذلك. والقاضي عبد الوهاب الملكي ده حاجة كبيرة جدا يعني، فبيقول لو تضمنوني بس رغيفين غدوة وعشية يعيش بهم هو ومن معه مثلا، فاضمنوني دول بس وأرجع عشان يتفرغ للعلم ولتعليم الناس وكذا. فما وجد أحد يتكفل له بذلك. فانظر إلى انعدام التقدير يصل إيه، ما تخليك معنا دي، ما تخليك قاعد معنا يا فضيلة الشيخ. فلذلك أيضا لا ينبغي أن يعاتب شخص من أهل العلم أو طلبة العلم إذا اضطر الانتقال من بلد إلى بلد يصيب فيها رزقا حلالا، لأن لا يوجد تكافل الواجب في مثل هذه الأحوال للمحافظة على هؤلاء النوابغ، لازم يقف نظر للزوايا المتعددة لحياته ومسؤولياته. قال: لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت عن بلدكم. فما وجد أحدا يتكفل له بذلك. فذهب إلى مصر فأكرمه أهلها غاية الإكرام، ويقال إنه بعد وصوله إليها بيسير مات من أكلة اشتهاها. فقال وهو يتقلب على فراش الموت: لا إله إلا الله، لما عشنا متنا. لما وجد طعم الحياة والتكريم والتقدير وأكل الأكل اللائق به مات، يقول لا إله إلا الله لما عشنا متنا. كذلك النضر ابن شميل لما ضاقت عليه المعيشة بالبصرة خرج منها إلى خراسان، فشيعه من أهلها نحو 3000 رجل. قبل أن نتجاوز هذا بالنسبة للانتقال نوابغ الإخوة في الدعوة، يعني حصل استنزاف للعقول الذكية جدا من الإخوة والمتقنين لقراءة القرآن الكريم والعلوم الأخرى وللدعوة والخطابة. ياما الدعوة أفرزت ولله الحمد أناس فارقوا الدعوة بعد ذلك لظروفهم الخاصة، ولكن في الحقيقة على الزوايا الأخرى كان في هذا فائدة كبيرة جدا، لأنهم كانوا منارات هدى في الأماكن التي انتقلوا إليها، ولله الحمد يعني أنجزوا إنجازات رائعة جدا في الدعوة. وطبعا على رأسهم الشيخ فاروق الرحماني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يعني الدعوة غالبيتها في كثير من البلاد قائمة على الإخوة ولله الحمد السلفيين الذين صحيح خسرت الدعوة هنا بخروجهم، لكن كانوا يعني أخذوا فرصة في هذه الأماكن وأنجزوا كثيرا جدا في الدعوة، يعني فصار لها امتداد يعني في أفاق الدنيا كلها الحمد لله. ففعلا البركة في السعي والحركة، زي جماعة التبليغ ما بيضربوا مثال جميل يقولك لو أنت جبت السكر وسيبته كده في قاع الكوب بدون حركة مش هينتشر، لكن لما بتقلبه بينتشر ويعم كل الايه جزيئات هذا السائل. واضح؟ بسبب الحركة. فالحمد لله يعني الحركة تنشر هذا الحق. يعني النضر بن شمير لما ضاقت عليه المعيشة بالبصرة خرج منها إلى خراسان، فشيعه من أهلها نحو 3000 رجل ما فيهم إلا محدث أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو أخباري. فلما صار بالمربد جلس فقال: يا أهل البصرة، يعز علي فراقكم، والله لو وجدت كل يوم كيلجة باقلي، يظهر يعني حاجة زي إيه، زي طبق فول كده، كيلجة باقلي من البقلاء، لو والله لو وجدت كل يوم كيلجة باقلي ما فارقتكم. قال: فما يكن أحد فيهم يتكلف له ذلك. في كتاب جميل جدا هو بيشير إليه في الهامش، هو مطبوع وموجود هنا، اسمه الفلاكة والمفلوكون. ها؟ نعم، قال الدلجي، أحمد بن علي الدلجي، ويقول ذكر فيه عجائب وغرائب من هذا القبيل، اللي هي الناس النبلاء والأفاضل العلماء الذين ضاق بهم العيش واضطروا للرحيل. يعني ولقد أحسن من قال: أسفت لصمته وله يراع جميل بيانه سحر الجموع، ولو أبصرت شدة ما يعاني من الأيام أرخصت الدموع، إذا سلم النبوغ من الرزايا فكيف يطبب الفقر الوجيعا، وأغرب مشهد نصب ثمين أو نصب ثمين أقيم لعقري ما تجوعا. نفس هذا المعنى، أسفت لصمته وله يراع جميل بيانه سحر الجموع، ولو أبصرت شدة ما يعاني من الأيام أرخصت الدموع، إذا سلم النبوغ من الرزايا فكيف يطبب الفقر الوجيعا، وأغرب مشهد نصب ثمين أقيم لعبقري ما تجوعا. وإما أن يؤدي به ذلك عدم التقدير إلى الموت كمدا وحزنا، وهذا غالبا يكون لمن سمت نفسه وكان فيه نوع رقة، وقد تقدم شيء من ذلك. حقيقة شعر أيضا أن هذه الجزئية ليست مشبعة بالدرجة الكافية، يعني لأن مادتها أوسع، ربما لأن المؤلف يتوخى برضو التركيز وعدم التشتيت والاستطراد. ثانيا، اللي هي أولا طبعا كانت إيه، عدم تقديره، تقدير اللائق به. ثانيا، عدم الثقة بالنفس، وهذا مسلك في العلم منكور، فإن الذي لا يثق بعلمه وعقله ومواهبه لا يمكن أن يلج طريق الإبداع والابتكار. يعني مش ممكن هتلاقي مبدع وعنده ضعف تقدير الذات، فدي هنا عائق. يعني شخص عنده إمكانيات، لكن لأنه هو لو كان عنده ضعف تقدير الذاتي لم يبدع أبدا إطلاقا، اللي هو يقول أنا فاشل مش نافع في حاجة ولا في مني فايدة إلى آخره، والموت أحسن إلى آخر هذا الكلام، فدي لا يمكن يكون إنسان منتجا أو مبدعا. فهي عائق لمن عنده الملكات العقلية وكذا وكذا، لكن ضعف تقدير ذاته يحول دون ذلك. لكن بما أنه مبدع فلا بد أن يكون يعرف إيه قدر ذاته. كلمة الثقة بالنفس يعني بعض الناس تتحرج منها، لأن الثقة إنما تكون يعني في التوكل على الله سبحانه وتعالى، هو تعبير شائع، واللي بيستعملوه ما يقصدوش الثقة بالنفس معنى التوكل على النفس، فلذلك بنهرب من تعبير الثقة بالنفس في الغالب إلى تعبير إيه، حسن تقدير الذات، يعني معرفة قدر نفسه، بيعطي نفسه القدر الذي يستحقه بدون تضخم في تصوير صورة ذاته، وبدون أن يحط من قدر نفسه كما يفعل المكتئب. يقول: عدم الثقة بالنفس، وهذا مسلك في العلم منكور، فإن الذي لا يثق بعلمه وعقله ومواهبه لا يمكن أن يلج طريق الإبداع والابتكار، لأنه طريق يحتاج إلى شجاعة وإقدام، كحاجته إلى البحث والتأمل والنظر. ولعل الذي أودى بهذه الثقة وأخمد جذوتها أمران: أولا، مقولة ما ترك الأول للآخر شيئا، ثانيا دعوى إغلاق باب الاجتهاد. هو الحقيقة فاتته حاجة مهمة جدا، إن عدم الثقة بالنفس أو سوء تقدير الذات بيكون عرض أحيانا لمرض نفسي، الاكتئاب، الاكتئاب أو موجود في الناس الخجولين، واضح؟ فده سبب من الأسباب إن ممكن إنسان يكون عنده مشكلة اكتئاب أو مشكلة في المزاج، فبالتالي بيجي دايما إيه يعني يرى صورة ذاته صورة دونية جدا، فدي تتعالج بقى كمرض. فهو لم يذكرها هنا. نعود لكلامه، يقول: ربما الذي أودى بثقته في ذاته وأخمد جدوتها أمران: أولا، مقولة نشأت قديمة ولا كتها الألسن، وانتشرت كالوباء بين أهل العلم، تنسب لابن المقفع. وتوفي سنة 44 و100. إيه المقولة؟ ما ترك الأول لآخر شيئا. وقد يعبر عنها بقول الشاعر: لم يدع من مضى للذي قد غبر فضل علم سوى أخذه بالأثر. لم يدع من مضى للذي قد غبر فضل علم سوى أخذه بالأثر. لكن هل وجدت هذه الكلمة صدى عند المبدعين؟ كلا، بل لقد توارد العلماء على إبطالها جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل، حتى أوردوها الحفرة وسنوا عليها التراب. فهذا الجاحظ يقول: وقد قالوا ليس مما يستعمل الناس كلمة أضر بالعلم والعلماء ولا أضر بالخاصة والعامة من قولهم ما ترك الأول للآخر شيئا. وقال ابن عبد البر: قالوا لا كلمة أضر بالعلم والعلماء والمتعلمين من قول القائل ما ترك الأول للآخر شيئا، يعني إغلاق باب الإبداع تماما. ونحو من هذا ما قاله أبو الحسن المسعودي في كتابه النبيه، وأحمد بن فارس اللغوي المشهور كما في يتيمة الدهر للثعالبي، ومثله حاجي خليفة في كتابه العظيم كشف الظنون، وآخر من أتى على هذه الكلمة حسب تتبعي العلامة عبد الحي الكتاني في مقدمة كتابه التراتيب الإدارية. إذن فليس المقياس هو مقياس القدم والمعاصرة، فيرفع القديم لقدمه ويخفض المعاصر لجدته، كلا، وإنما المقياس هو الجودة والإتقان وحسن الأثر والحكمة ضالة المؤمن. وعليه فصواب هذه العبارة أن يقال: كم ترك الأول للآخر، حتى يفتح باب الإبداع. كم ترك الأول للآخر، كما قال أبو تمام: لا زلت من شكري في حلة لابسها ذو سلب فاخري، يقول من تقرع أسماعه كم ترك الأول للآخر. وينبغي أن يستحضر العالم تلك الكلمة النفيسة التي قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسن، قيمة كل امرئ ما يحسن. قال ابن عبد البر تعقيبا عليها: قالوا ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، وهو من الكلام العجيب الخطير، وقد طار به الناس كل مطير. الأمر الثاني الذي يؤدي إلى ضعف ثقة العالم بنفسه أو عدم الثقة بالنفس: دعوى إغلاق باب الاجتهاد. لقد مر على الأمة فترة غير قصيرة ألغي فيها الاجتهاد وأغلق بابه، خصوصا في العصور المتأخرة، عصور الانحطاط، وخلدت فيه الأمة للتقليد البليد، بل وتعصبت له، حتى قال قائلهم إن اللامذهبية أخطر بدعة على الإنسانية. فتبلدت المشاعر وخمدت جذوة الاجتهاد والابتكار، وأصبح كثير من العلماء يدور في حلقة مفرغة لا يدرى أين طرفاها، حتى إنه ألغيت مادة جهد من قاموس الأمة، فالجهاد متوقف والاجتهاد ممنوع والجهود مبعثرة مشتتة. فكان كل من يريد الإبداع أو التجديد يجد الناس له بالمرصاد، يقفون حجر عثرة في طريقه ولو بالقوة أحيانا، كما حصل لكثير من العلماء والمبدعين، منهم حسن ابن حسين الأسكوبي المتوفى سنة 300 و300 ألف، وهو أرنؤودي الأصل من ألبانيا، كان من بيت علم وأدب، وكان يقطن المدينة النبوية حيث استجلب بعض المناظير والأسطرلابات والزوايا والتلسكوبات من أوروبا. وأقام على سطح منزله مرصدا فلكيا، فكان يصعد إليه يقارئ يراقب النجوم والكواكب وسير الأفلاك وتقلباتها. فما كان من علماء المدينة إلا أن شنوا عليه غارة شعواء في يوم من الأيام، ودخلوا بيته وأخذوا تلك الأجهزة والمناظير، فلزم بيته حزنا وكمدا ومرض بعدها وتوفي. نستولوا على هذه الأجهزة. في ناس بتفرقش بين علم الفلك وعلم التنجيم، هم في الإنجليزي بيفرقوا بينهم بعبارتين، أسترولوجي اللي هي التنجيم، وأسترونومي اللي هو علم الهيئة، علم الأفلاك وسير الكواكب والمجرات والنجوم وهذه الأشياء. فالتفريق ده مخليهم ما بتختلطش الأمرين عندهم. لكن عندنا بعض الناس تعتبر زي الكيمياء كده، يقرأوا في الكتب القديمة ذم الكيمياء. الكيمياء المذمومة في كلام السلف هي الكيمياء، يعني الكيمياء اللي هي بذل المال والجهد في محاولة تحويل الصخور إلى ذهب أو المعادن إلى ذهب، فينفقون الأموال حتى يصل لهذا الهدف. فعشان كده بيقول لك من طلب مش عارف العلم بالكيمياء أفلس أو شيء من هذا. فدي اللي بيذموها السلف. لكن الكيمياء كعلم في حد ذاتها، يعني حتى بيقول الحياة كيمياء، الحياة كيمياء، يعني فالكيمياء ككيمياء تفاعلات وتراكيب وكذا وكذا، طبعا هذا علم في غاية الأهمية. فما نجيش برضو نجيب كلام السلف في ذم علم الكيمياء، ويجي طالب يدرس في ثانوية عامة والحياة كيمياء يقول إزاي الكيمياء دي مزمومة. لا، دي غير دي. الكيمياء عندهم التي ذموها ليست هي الكيمياء كعلم موجود الآن من العلوم النافعة جدا للبشرية بلا شك. كذلك نفس الشيء في الفلك، هم بيتصوروا انه علم الفلك ده. امال ازاي بقى كل انظروا ماذا في السماوات وما في الارض ويتفكرون في خلق السماوات والارض؟ فدي هذه العلوم تفيد في التامل في خلق الله سبحانه وتعالى واثبات وحدانيته وقدرته. لكن هي مساله العلم المذموم في هذا اللي هو التنجيم، اللي هي ان الاجرام السماويه وهيئاتها ومواقعها الى اخره تتحكم في الاحداث على سطح الارض، ده هو المذموم، أو محاولة استشفاف الغيب عن طريق التنجيم وهذه الأشياء، ده اللي مذموم. لكن هي كعلم هي علم، وعلم نافع جدا ويستفاد منه في أشياء كثيرة. فيبدو أن هما فهموا أنه لما لقوا عنده أدلة الإدانة دي، التلسكوبات والمراصد والأسترولابات والزوايا، قالوا بس ده بيستعمل العلم الحرام ده، في حين هو ده بحث علمي عادي، فيش أي مشكلة. حتى إن من هو طبعا رجل مات حزنا على الأجهزة اللي هو جابها وكان يعمل بها. إن من الطرائف أن أحدهم هو عبد الجليل برادة نظم فيه رجزا، قال فيه: ما قولكم في شيخنا الأسكوبي يبيت طول الليل في الراقوب، يرقب منه الفلك الدوار مشابها في فعله النصارى. إن ده تشبه بالنصارى. ما قولكم في شيخنا الأسكوبي يبيت طول الليل في الرقوب، الرقوب هو المرصد، يعني يرقب منه الفلك الدوار مشابها في فعله النصارى. فالحاصل أن دعوى إغلاق باب الاجتهاد سواء في المسائل العلمية أو العملية كان له نتائج كارثية على الأمة ما زلنا نعاني منها حتى اليوم. قال الشيخ محمد سعيد الباني عنها: إنها دعوى فارغة وحجة واهنة أوهن من بيت العنكبوت، لأنها غير مستندة إلى دليل شرعي أو عقلي سوى التوارث. تعبير أوهن من بيت العنكبوت ليس من الله أعلم من الأدب مع القرآن الكريم أن نستعمل هذا التعبير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فأضعف بيت على إطلاق بيت العنكبوت، ما ينفعش تقول أن الشيء الفلاني أوهن من بيت العنكبوت، لأن الله قطع أنه لا أوهن من بيت العنكبوت. ثالثا: دخول العالم في غير فنه، وهذا أمر يدرك مما سبق، فقد اشترطنا سلفا التخصص، وهو أن يستفرغ الإنسان جهده في فنه الذي مالت نفسه إليه، ولا تغره نفسه بالدخول في فن لا يعرفه مهما بلغ ذكاؤه ومهما بلغت ملكاته وحذقه، لئلا يقع في تناقضات واضطرابات وهو لا يشعر. فيكون سبة الدهر وأضحوكة الزمان، بل تبقى عليه معرة ذلك تحيا بحياته ولا تموت بموته. فإما أن يتفرغ لذلك العلم ويحصله على أهله حتى يتقنه، وإما أن يدعه لأربابه. أما أن يدخل فيه للنزهة والتذوق فهذا مما لا يحمد. وقد ضبط العلماء عجائب وغرائب على هؤلاء الذين يدخلون في غير فنونهم وهم ليسوا من أهلها. وفي كتب الردود والتتبعات والإلزامات شواهد على ذلك. وأقل ما يقع فيه الإنسان التصحيف والتحريف الذي يغير الكلم ويبدل المعاني، كما حكي عن عوض ابن نصر المصري. عوض مش عوض زي ما احنا بنقول عوض، وهذا الاسم عوض لم يتسمى به أحد من المشهورين طيلة القرون العشرة الأولى للهجرة سوى هذا الرجل. كما حكي عن عوض ابن نصر المصري، وهو ممن كان له عناية بالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، لكنه لما دخل فيما لا يحسن أتى بما يضحك. والحقيقة دي يمكن شفناها بوضوح شديد جدا في مهزلة موضوع النقاب، مهزلة بكل معنى الكلمة. يعني أنا طلعت كثيرا من المناقشات والمناظرات والكتب والردود، شيء عجيب جدا، يعني فعلا أقوى دليل على شدة غربة الإسلام والعلم في هذا الزمان. ما فيش حد إطلاقا، ما شفتش حد من الجهة اللي هي بتتبنى أن هذا ليس من الإسلام وإلى آخر هذا الكلام إطلاقا، بيحاول يسأل سؤال في يعني إنصاف أو بحث عن الدليل. ده هو عنده وجهة نظر جاهزة، غالبا هي إرضاء الأجانب، إرضاء الغرب الذي يكره النقاب. طب ما هو يكره التوحيد ويكره القرآن ويكره كل شيء عندنا، فهي المسألة إن ده مزعل الغربيين يبقى لازم نمشي في السكة دي بس. لكن ما شفتش واحد بيقول طيب عندك يعني هل هناك دليل على سبيل الاستفهام، لكن في سؤال على سبيل التعجيز، أتحداك تجيب لي آية في القرآن الكريم فيها كلمة تنقبي آياتها المرء، أتحداك. دي يعني أقرب للبلطجة العلمية إنجاز التعبير، دي يعني شغل حاجات تانية. لأن يعني ويقول لك هات لي دليل قاطع على هو فيك. هل المسائل الفقهية يطلب دائما فيها دليل قطعي؟ يبقى معناها ان ما فيش غير هتبقى قضايا الاجماع بس، ما علم الدين بالضروره. لكن معروف جدا ان معظم المباحث العلميه الفقهيه مبنيه على ادله ظنيه، ففي الفقه ما تقولش قاطع، مش كل المسائل بتثبت بنفس الدرجه، في استنباط من الايات والاحاديث. فهي عملت مغالطه ونفس المنطق بتاع الغربيين اللي هو الحق هو القوه، انا عندي اعلام، عندي صوت عالي، عندي قدره على التشنيع والتشهير، لازم انا الاقوى. إذن أنا على حق بما أني أستطيع أن أرفع صوتي وأشتم وأشهر وكذا، إذن أنا على حق. فيستثمر هذا الوضع، لكن ما فيش إنصاف إطلاقا، ما رأيت إنصاف. يعني ما فيش حد يتناقش مع التاني مناقشة فيها إنصاف، بحيث أنه هو بيسأل فعلا حتى يستعلم ويستفهم ويتعلم. لكن الموضوع ورده من الجهة أخرى الحقيقة مأساة. يعني كنت أود أن أقف على الدروس اللي احنا ناخدها من يعني الموضوع داخل في تصفية حسابات سياسية وقومية، والناس بتتعامل مع بطريقة غريبة جدا. يعني تابعت أو يعني طلعت الكلام في حلقة تقريبا كانت وضعت، فالموضوع دخل في سراديب سياسية ملهاش علاقة خاص بموضوع تصفية حسابات. فالراجل اللي بيتكلم ممثلا مصر يعني يقول له إيه، يقول له طب روح حرر الجولان بقى، طب قول بقى ايه تنقبوا يا نساء يا نساء ويا زوجة رئيس الجمهورية بشار الأسد، تنقبي حتى تحرر الجولان. طب ايه علاقة الموضوع ده بده؟ هو هل واحد ينتسب لبلد معينة وهو مسؤول عن كل تصرفات هذه البلد سواء حاكمها او وزرائها او عمالها او كذا او كذا؟ دي يعني مش نقاش علمي اطلاقا. وبعدين دايما اللي بيرفع صوته بيبقى ضعيف مش قوي، هو بيداري ضعف العلمي. في الجانب الآخر إنسان يرى العجب بقى من الناس اللي بتمثل وجهة النظر الدفاع عن النقاب، شيء غريب جدا. يعني صاحب الحق لا يحتاج للشتيمة والتسفيه، وبعدين كلام عجيب جدا. يعني انا اعتقد هي مسؤوليه ان احنا المفروض نتكلم بصراحه، لان بعض الاخوه فيها كلام مش بيستوعبوه بطريقه كافيه. يعني انا مش بدافع عن راي الشيخ الاذر قطعا، لان لا يستطيع احد ان يزايد على موقفي في قضيه النقاب، لكن انا ارى ان الاساليب التي تستعمل خارجه تماما عن انضباط العلم واداب الاسلام. هذا عميل للصهيونيه والماسونيه، وهذا زنديق، وهذا يتامر ضد الاسلام، وهذا كذا، ويستعملوا اسماء الحيوانات في السخريه والاستهزاء. لا يمكن ان يكون هذا اسلوب صاحب حق. انت يجب انك ترد وتدافع، لكن الاساليب السوقيه والنزول لاحط الالفاظ، واخطر حاجه بتمارس كما نبهت من قبل، قضيه خطيره جدا احنا مش شاعرين بخطورتها، زلزلت مقام مشايخه الازهر. دي خساره فادحه. الناس لو بتفهم بيعتبروها قضيه قوميه، يعني حتى الوطنيين اللي مش ملتزمين ينظروا ان خساره هذا الموقع المتميز على مستوى العالم. احنا بنشارك ونقف في خندق واحد مع الاعداء، لان ربما تكون دي خطوه لالغاء منصب شيخ الازهر، وبالتالي الاقتراب اكثر للعلمانيه، لان الازهر ككيان له ثقله. فبرضه ان احنا نساهم في التحقير والازراء لدرجه انك تركب التاكسي، سائق التاكسي يشتم، وشتيمه خارجه تماما. يعني الصبيان في الشوارع، النساء، كله بيتكلم ان دي اصبح. فاحنا وقفنا في خندق واحد بسبب طريقة التعامل مع المشكلة. يعني أنا قطعا هو مخطئ في هذه الأشياء، وإن كان هو مشكلته هو التلقائية زيادة عن اللازم. يعني هو موضوع واخد صورة إيه، دوار العمدة يعني كده، وكلام التلقائي، ما هو مش حاسس بخطورة يعني إيه شيخ أزهر، وبالتالي بيتصرف بتلقائية. لكن الخروج إن دي مؤامرة على الإسلام، وهذا عدو الإسلام، وهذا يروح يشتغل سكرتير لساركوزي وإلى آخر هذا، دي الموضوع أصبحت يعني تصفية حسابات خارجة تماما عن نقاش العلم. ما يجيش سيرة إن إيه، ما هي الأدلة، هات الأدلة اللي عندك ونناقشها، ما حدش خالص بيقول كده غير الإخوة الأفاضل اللي بيتكلموا، اللي بيسموه مش حوار مع الآخر، لا هو بيتكلم لوحده، فده اللي بياخد فرصته ويتكلم في القنوات تقريبا الإسلامية بس. والحقيقة أنها أتت بخير عجيب جدا، يعني ما حصل ترويج وانتشار لقضية نقاب إطلاقا كما حصل في هذه الأيام. لماذا؟ الناس استمعت. الآن في متغيرات في الواقع بتاعنا، في متغيرات، وجود مثل أمثال هذه الفضائيات عملت فرق شاسع. في غير كده ما كانش حد بيقدر يتكلم إلا على نطاق ضيق، لكن الآن دخلت كل بيت. أنا أسمع كثيرا من النساء تروح الواحدة بعد ما تسمع درس للفضيل الشيخ حسان أو غيره من الشيوخ الأفاضل، تخبط على جارتها المنقبة تقول لها جبت النقاب منين، أنا عايزة ما تنقب بعد ما سمعت كلام الشيخ. فانتشر جدا، يعني هي رب ضارة نافعة. فأنا أنتقد بس مسألة أسلوب السوقي الهابط والمبتذل في التعامل مع قضية الشتم والسب والفظ تستوجب الحد، حد القذف. فدي مش أخلاق صاحب الحق، لا يحتاج إطلاقا لمثل هذه الأشياء، ولا يحتاج للصراخ والنعيم. يعني واحد بيتكلم مع الثاني ده في الجزيره بيسخر منه، وبعد ما يتكلم بيعمل له كده ايه، نوع من السخريه. السخريه بيبقى سقف لك في الكلام انت قلته، انا محتاج منديل عشان امسح الدموع من الخطابه اللي انت عملتها. فدي كلها اساليب ليست علميه، لا من هذا ولا من ذاك. لكن الذي ينجو في هذه المهزله وهذه الفتنه من يبحث عن الحق بدليله، تكلمه كلام علمي. اما المهاترات والشتم والتجاوز في الاتهامات، هذا ليس خلقا اسلاميا على الاطلاق. فيعني المفروض ان الانتباه لمثل هذا، مش عشان واحد بيدافع عن حق يبقى له ان يستعمل اي نوع من الاساليب، حتى الاساليب الخارجه والهابطه كما حصل. يعني في كلام لا يستطيع الانسان ان ينطق به، ووقفنا في خندق واحد. تحطيم منزله، انا لا اقصد الشخص، تحطيم منزله شيخ الازهر دي مؤامره هي في حد ذاتها، خدمه لاهداف الاعداء. وأشرت إليكم قبل كتاب للشيخ اسمه حسني شيخ عثمان، كتاب رائع جدا، رسالة صغيرة، لكن أنا فقدتها بصراحة، ما فيش حد استعارها مني ورجعت ليش ولا إيه. اسمها المشايخ والاستعمار، كتاب رائع جدا، بيتكلم على تاريخ هذه المؤامرة، وهي قضية إن النيل من مكانة يعني هذه الإيه المناصب. فشيخ الأزهر له احترامه، بمعنى المنصب هو يمثل تاريخ، مش يوم ولا اثنين ولا سنة ولا عشر، ده تاريخ. فشيخ الأزهر مقام كبير جدا ووضع متميز لأهل مصر وللإسلام في مصر، فلما بنهزه وبنزلزله يصبح مسخة في كل من يتكلم وبطريقة هابطة، فدي خسارة للدعوة أساسا. يعني ليس مصلحة الدعوة أن الأزهر يهان بهذه الطريقة. ما أعرفش أنتم مقتنعين ولا لا، لكن تفضل عايز تعلق. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. يعني احنا عندنا حوار مفتوح، مفيش مشكلة، لو حد عايز يخالف يتفضل. تفضل. اي نعم. انا تفهمني، انا كلامي واضح ان انا لست ادافع عن موقفه، ويستحيل ان ادافع عن موقفه. انا اقول رد علمي بدون تسفيه، بدون تحقير، بدون ازدراء. الشيخ ده بيتكلم يقول ايه ما يسمى بشيخ الازهر، هذا الشيء المسمى التحقير، ها؟ غير بقى التكفير، غير اللي بيقول ده حله تروحوا تغتلوه رصاصتين كده وغتلوه. ما هذا؟ اي اسلام هذا؟ فهل حينما يحصل مثل هو يعني هي ليست شيء نادر بالنسبه لشيخ الازهر، هو هذا الموقف له اخواته الفتاوى الغريبه جدا والعجيبه. فانا اقول يجب الرد عليه وتوضيح الحق بعد محاولة مناصحته مباشرة، وهذا شيء مش مستحيل. لو يحصل تناصح مباشر ما ربما يكون طريق أخصر، إن هو اللي يعتذر بنفسه ويصحح موقفه. فليه إحنا دائما بنحاز لهذه المسالك يعني. طيب حتى نختم الكلام، يقول وأقل ما يقع فيه الإنسان، يعني الذي يدخل فيما لا يحسنه في غير فنه، التصحيف والتحريف الذي يغير الكلم ويبدل المعاني، كما حكي عن عوض ابن نصر المصري، وهو ممن كان له عناية بالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، لكنه لما دخل فيما لا يحسن أتى بما يضحك. فقد ذكر عنه أنه أخذ كتاب المفصل للزمخشري ونظر فيه، فقال لما قرأ باب الترخيم لماذا ما قال باب التبليط، ولما قرأ باب العلم قال لماذا ما قال باب السنجق، يظن أن العلم هو الراية وأن الترخيم من الرخام، ثم شرع في تعليل ذلك بتعليلات عليلة. يعني لما قرأ كتاب الترخيم ما فهمش الترخيم يعني إيه الترخيم، لا خدها من إيه، قال طب ما يقول باب التبليط، يعني فهم الرخام يعني بلاط يبلط. ولما قرأ باب العلم قال لماذا ما قال باب السنجق اللي هي الراية يعني، ثم شرع في تعليل ذلك بتعليلات عليلة. وذكروا أيضا أنه لما قرأ أول المفصل عند قول الزمخشري الله أحمد قال لماذا ما قال عيسى ولا موسى ولا محمد، ثم إن الداخل في غير فنه لا يزيد ذلك الفن إلا أوهاما وتناقضات، فيكون كما قيل يبني قصرا ويهدم مصرا. ولهذا نجد بعضا من شروح الحديث وكتب التفسير والفقه خصوصا الحواشي مليئة بمثل هذه الأقوال والترهات التي جاءت من غير متخصص في ذلك الفن، فزادت الأوراق دون فائدة تلفى. ويا ليت هؤلاء الأدعياء فعلوا كفعل ذلك الثعلب الذي دخل بستان عنب فرأى عنقودا متدليا يكاد يتمزق لكثرة مائه وروائه، فحاول أن يصل للعنقود مرة تلو مرة وكرة بعد كرة، فلما كل ومل وما وصل إلى ما أمل نظر إلى العنقود وقال الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. أي نعم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.